السؤال والجواب من طلب العلم، والواجب على العبد أن يكون طالب علم، وأقل درجة من درجات الطلب أن يمتثل أمر الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا أخ يسأل فيقول: هنالك من يقول إن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خرج من الطائف إلى قرن الثعالب ليس له نصيب من الصحة، لما ذكر شكواه إلى الله عز وجل وقال: إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني. الحديث ضعفه الحفاظ، وعلى رأس من ضعفه من الحفاظ المعتبرين الإمام عبد الرحيم بن الحسين زين الدين أبو الفضل العراقي المتوفى سنة 806. فالحديث لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة إسلام عمر المتداولة لما دخل على أخته فاطمة، وكانت تحت رجل من أقارب عمر، ووجدها تقرأ القرآن فطلب منها أن يأخذ القرآن، فقالت له: إنك نجس ولا أعطيك إياه حتى تغتسل، إلى آخره. هذه القصة أرجى إسناد وأصح إسناد لها، إنما هو إسناد الإمام أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة، ومدار هذه القصة على راو يسمى مجالد ابن سعيد، ومجالد ابن سعيد ضعيف، والقصة لم تثبت ولم تصح عن بالإسناد، وإن اشتهرت وانتشرت في بطون كتب تراجم. ما حكم الذي يكفر أو يبدع أو يفسق لعلة بانت له، ولكن يحمل الناس على تكفير أو تبديع أو التبديع؟ إخواني، التكفير والتبديع والتفسيق ليس للبشر، والواجب على من فسق أو بدع، الواجب عليه أن يذكر المستند وأن يذكر الدليل، والواجب علينا حتى نحصل الخير أن نجمع بين الحق والعدل. الخير ليس في الحق فقط، يعني لو أن رجلا سألك فقال: ما الدليل على أن من نام انتقض وضوءه؟ فقلت: قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أنت قلت حقا، لكن ما صنعت خيرا، ما صنعت عدلا. لا صلة للآية بمن نام انتقض وضوءه. فمن رام أن يصيب الخير فالواجب عليه أمران. الأمر الأول، إن الواجب أن يفزع للشر، والواجب أن يتأكد أن الذي يستدل به من شرع الله. فالقرآن متواتر، والقرآن محصور معروف، الله عز وجل تكفل بحفظه. لما دخل الإسبانيون شمال المغرب، لا أقول استعمروها وإنما أقول استدمروها، فالاستعمار يحرم أن يسمى استعمارا، لأن الاستعمار من العمار، وحقيقة أمره من الدمار. ولولا هذا الدمار الذي جاء بلادنا مثلا ما رأينا كثير مما نراه في الأسواق اليوم، بقايا ومخلفات الاستدمار من الأخلاق واللباس والممارسات إلى آخره. لما جاء إسبانيا طبع مصحفا وفيه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر وحذفوا منكم وأولي الأمر دون منكم حذفوا من المصحف منكم فقط. فثانيهم العلماء الأمة بيّنوا للأمة أن هذا مصحف مزور وهذا مصحف سقطت منه أسقطوا منه منكم. نحن لا نطيع أولياء الأمور بالإجمال، نطيع أولياء الأمور المسلمين، أما المستعمر الذي جاءنا ليس ولي أمرنا، ليس ولي أمرنا. ولذا الكفار يعمدون بالقرآن والسنة ليروجوا علينا ويستفيدوا بألعاب سياسية كثيرة تظهر بين الحين والحين، يلجؤون الكتاب والسنة للأسف وتنطلي علينا ونحن لا ندري. الشاهد أن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله جل في علاه قال عمن قبلنا، قال بما استحفظوا من كتاب الله، التوراة والإنجيل محفوظة إن حفظها أهلها، فإن ضيعوها ضاعت. أما القرآن فهو المعجزة الباقية الدائمة المهيمنة الخالدة إلى يوم الدين. فالقرآن لا يمكن لأحد أن يلعب به، إذا القرآن لله في آيات، القرآن كلام الله عز وجل، الفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا جل في علاه سبحانه وتعالى. القرآن آية من آيات الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. التقيت مع مجموعة من إخواننا في بعض بلاد أوروبا، في بلجيكا وفي هولندا، بربر، لما تقول له كيف حالك لا يعرف، ما يعرف ماذا تقول. إن قرأ القرآن لا تفرقه عن العرب، يقرأ القرآن يحفظه كاسمه. والتقيت مع مجموعة من إخواننا في أندونيسيا يحفظون القرآن ويجودونه أحسن منا ولا يعرف كلمة واحدة بالعربية. أليس هذه آية؟ هذه آية من آيات الله. إذا من أراد الخير فالواجب عليه أن يلجأ القرآن أو السنة ويتأكد أن الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كذبوا ودسوا في دين الله عز وجل. ومن حفظ الله القرآن أن الله حفظ السنة، وناس كثيرون يفهمون السنة فهما مشوها فهما خطأ. الله يقول لنبيه وأرجو منك، أرجو منك أن تتأمل، أن تتأمل الآية جيدا وأن تفهم شيئا لعله جديد، لعله جديد. لأن القائد في أذان الناس أننا نذهب للقرآن، إذا ما وجدنا في القرآن نذهب للسنة، هذا خطأ، هذا خطأ كبير وخطأ شنيع. الواجب أن نفهم القرآن والسنة معا، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. الصلاة في القرآن، لكن كيف نصلي، على ركعات الصلاة، شروط الصلاة، لا نعرفها إلا من سنة، إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نفهم السنة مع القرآن. تأمل معي الآية، ولقد أنزلنا إليك في النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الله أنزل الذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم. ذكر الله تنزيلين، الذكر تنزيل وتبيين النبي تنزيل، فتبيين النبي وحي. ولذا الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح مسلم، حديث عياض بن حمار الأشجعي، يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. هشام بن حسان الشامي التابعي يقول إن جبريل ينزل بالقرآن، ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فالسنة من عند الله عز وجل. الخير، أين الخير؟ الخير، وأرجو أن تنتبهوا لهذا، ليس في الحق فقط، الحق والعدل. ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا أولا أن نفزع للشرع وأن نتأكد أننا في أخذنا من الشرع إنما هو شرع الصحيح، شرع الصحيح الثابت. إن كان قرآنا فهو معروف، وإن كان سنة لابد أن نرجع إلى المتخصصين في السنة النبوية. وبعد أن ننزع بحق أن نسقطه في مكانه بعدل، أن نسقطه في مكانه بعدل. اليوم التثبت قليل عند المسلمين، واليوم الأذن لا تفهم جيدا ماذا يريد العالم من بيان ومن تفصيل ومن تدقيق. يرددون كلمات أحيانا وتشيع بين الناس كلمات هو لا يأذن بها وهو لا يريدها. فالواجب أن حتى تفسق أو تبدع أو تكفر أولا تستند الشرع، ثانيا إن أسقطت الحكم على أشخاص فالواجب عليك أن تعدل. والله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنك شنآن أي بغض، إذا أبغضت أقواما لا يجوز لك لأنك تبغضهم لا يجوز لك أن تتعدى عليهم وألا تعدل معهم، فالواجب العدل. فحكمنا الذي أنزله الله عز وجل علينا، والله يا إخوة في بعض آيات نفخر بها أمام الدنيا ولكننا لا ليتنا نفهمها، يا ليتنا نعرف مناسبات نزولها، لو يا ليتنا نقرأ كلنا تفسير قول الله عز وجل في سورة النساء من أي تفسير، تفسير من كثير أو غيره في بني أبيرق عند قول الله عز وجل ولا تكن بالخائنين خصيما. أنزل الله آيات لبراءة يهود وإدانة رجل كان محسوبا على محمد صلى الله عليه وسلم من المنافقين، الله نجى اليهود وبرأهم في سرقة. فالإسلام لا يعرف الحيف ولا يعرف المواربة والمداهنة والمجاملة وإخلاق الاتيكيت المتسمى اليوم، الإسلام عدل وحق. ولذا الإسلام خير كله. لماذا الإسلام خير كله؟ لأن الإسلام فيه خير والإسلام فيه عدل والإسلام فيه حق، ولا يأذن الشرع لأحد أن يأخذ نصا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعمل به بهوى. الواجب أن يسقطه في محله على قواعد معروفة عند العلماء، والله تعالى أعلم. ما حكم صلاة الرجل في بيته وما حكم صلاة الجماعة في البيت؟ اعلم علمني الله وإياك أن صلاة الجماعة في غير المسجد لم تكن معروفة في زمن الصحابة والتابعين، وإنما هي من صنيع المترفهين في القلوب في القرون المتأخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته ثم مشى ليقضي فريضة من فرائض الله. فالجماعة قال ثم مشى ليقضي، أي مشى إلى المسجد. فالأصل في الجماعة وأن الركعة ب27 أو ب25 على الروايات الثابتة في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما هي الجماعة التي تكون في المسجد وليست الجماعات التي تكون في البيوت. والجماعة والصلاة الرجل في جماعة في المسجد خير من صلاته في مسجد عمله إذا وجد مصلى. فثبت عند عبد بن حميد بن عند حميد بن زنجوي من حديث أوس بن شرحبيل بإسناد جيد كما قال الحافظ ابن حجر أن أوس رضي الله تعالى عنه قال صلاة الرجل في مسجد حيه أو في مسجد عمله بهذا المعنى الركعة ب15 ركعة، وإلا الأصل في الصلاة أن تكون في المسجد الجامع، والأصل في الصلاة أن تكون خلف الإمام الراتب. أما المساجد التي تعمل في الأسواق والتي ليس لها إمام راتب فهذه دون الصلاة في المساجد الجامعة، والله تعالى أعلم. ذبلة الذهب التي تلبسها المرأة عند الخطبة حلال ولا حرام؟ أولا إخواني المرأة تتزين بالذهب والحرير، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه الذهب والحرير وقال هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهما. وقد أجمع أهل العلم على حل الذهب للرجال على حل الذهب والحرير للنساء دون الرجال، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا في حق الرجال. فإن كان الذهب مقطعا كان تكون أزرار مثلا عباءة أو أن يكون يعني قطعة يسيرة في ساعة أو ما شابه وكان الذهب قليلا فهذا أمر مأذون فيه عند جماهير أهل العلم. موضوع الذبلة، الذبلة غالبا يلبسها يلبسها الخطيب للمخطوبة وغالبا قبل أن يتتم عقد الكتاب، وهذا حرام لأن الإنسان وهو خطيب قبل أن يكتب كتابه ليس زوجا، والخطيب ليس له أن يرى إلا الوجه والكفين، وليس له الخلوة وليس له المس، ليس له أن يمس خطيبته، هذه مسألة مهمة. يعني جاء رجل يخطب بنتك أعطيته وخطيبة. الخطيب الخطبة في الشرع وعد بالزواج ليست زواجا. يعني لو طلق لو ضر ظهره وما يحتاج للطلاق ولا يدفع شيئا ما متأخر الخطيب. أما من عقد ثم طلق فحينئذ يدفع نص المهر بملابسات وتفصيلات مذكورة عند الفقهاء والعلماء. أما الخطبة فقط فمس اليد ممنوع، هذه واحدة. الثانية الذبلة بالطريقة الموجودة بالمرسم الموجود، نحن أخذناه من النصارى. كان الرجل كما في الموسوعات العالمية، في الموسوعة البريطانية والموسوعة الأمريكية، في الموسوعات العالمية بغير اللغة العربية، وراجعوا الموسوعات موجودة اليوم على النت، راجعوها في الذبلة. كان الرجل يضع الذبلة على رأس الأصبع ويقول باسم الأب، ثم في العقد الأول من الأصبع والإبل، ثم يستقر في منتصف الأصبع يقول روح القدس. هو مرسم كنسي، هذا المرسم مرسم كنسي ليس مرسم شرعي. من السنة للذكر والأنثى لبس الخاتم، وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم له فص. الفص يعني الشيء الظاهر، خاتم فيه شيء ظاهر. وكان فص رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال أهل العلم الخاتم كان النبي يستخدمه ليختم على الكتب، كتب الملوك وكتب المسؤولين إلى آخره. ولما اتسعت رقعة الإسلام كان الخاتم عند أبي بكر، وكان أبو بكر يختم به، ثم كان عند عمر، وكان عمر يختم به كتبه إلى الولاة وتعيين الولاة وعزل الولاة، ثم كان في يد عثمان. فاتسعت رقعة الإسلام كثيرا، فما استطاع أن يتابع المراسلات فأعطاه لبعض ولاده، فسقط في بئر أريس في المدينة، ونضحوا البئر شديدا ولم يجدوا شيئا، فضاع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البئر. أما الذبلة فليس من السنة لبس الذبلة، من السنة أن تلبس الخاتم وأن تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة في الخاتم. أخ يسأل يقول ماذا أفعل إذا تعرضت لحالة وفاة عندنا في بيتنا، وماذا عن حديث كنا نعد الاجتماع على أهل البيت من النياحة؟ الحديث أخرجه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم، وأسنده إلى جرير البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا نعد الجلوس والطعام إلى أهل الميت من النياحة. كنا نعد الجلوس والطعام عند أهل الميت من النياحة. من المعلوم لمن يدرس الشرع ويسبره ويقف على أغواره ويعرف عموماته وكلياته، يعلم أن الشرع يمشي مع الضعيف لا مع القوي، ويمشي مع عوام الناس. الشرع هدم عادات كثيرة كانت معروفة عند الجاهلية، ومن هذه العادات أن يطعم أهل الميت الناس، وأن يجلس الناس عند أهل الميت بمجرد أن يسمعوا الوفاة إلى آخر العزاء، وأهل الميت يطعمون الجلوس عندهم الوجبات الثلاث، ولعله يحصل تداخل ويأتي آخرون، يذهب بعضهم ويأتي آخرون. وهذا أمر عسر، بل هذه مصيبة عند بعض الناس أكثر من مصيبة طعام الشراب. التعزية سنة، ولا يوجد نص في شرعنا في تحديد مكان أو زمان للعزاء، وإنما علمنا شرعنا أن نقول لمن أصيب بمصيبة الموت إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فاصبر واحتسب. إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فاصبر واحتسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نحن نسمع هذه الكلمات التي تعين المصاب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، فمن السنة أن يصنع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لآل عبد المطلب، قال اسمعوا لي آل جعفر. من الجعفر؟ من جعفر؟ جعفر الطيار الذي مات. من آله؟ زوجته، أولاده، بناته. فالشرع يمشي مع الضعيف، ما يمشي مع الجميع. يعني أن أصنع طعام لجميع الخلق هذا من الكرم في غير هذا المحل، وليس الإطعام فقط وجبة. تفقد المصاب بحق وحقيقة وواكله وخفف عليه بأن تصبره وأن تواكله بالطعام. فالشاهد وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى أن العزاء ليس له محل مكان وليس له زمان. لا يوجد حديث وإن شاع في بعض الكتب لكنه عند المحدثين عند التحقيق لا أصل له، لا عزاء فوق الثلاث. الناس يعني يحصلون عزاءهم بأوقات معينة بأماكن معينة، وهذا الحصر جاء من عاداتهم وتقاليدهم ولم يأتي من دينهم. أنا لو أصبت بمصيبة وأعلم أن الناس سيفزعون إلي ويأتون إلي، لا يمنع لا مانع أن أهيئ مكان لاستقبالهم. واليوم الناس لا يجلسون كما كانوا يجلسون في الجاهلية، يعني الواحد يجلس طوال العزاء، هذا غير حاصل. الناس قديما كانت القبائل كل قبيلة تعيش في محلة، والكل يجتمع عند واحد ويصاب براق كبير ويتعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل كما يروي جرير بن عبد الله البجلي كما عند الإمام الشافعي، قال كنا نعد الجلوس والطعام، نبقى جالسين ويجينا الطعام طول فترة العزاء. هذا من النياحة، هذا من الأمور المحرمة، لكن هذا لا يمنعك فقها واستدلالا، هذا لا يمنعك إن مات لك قريب أو مات لك حبيب أو صديق أو جار أن تذهب إليه وأن تعزيه. العزاء سنة. لكن العزاء لو كنت مسافرا أو لم تعلم إلا بعد ثلاث فلك أن تعزيه بعد الثلاث. فالعزاء ليس محصورا لا في محل ولا في مكان ولا في زمان، والأمر واسع إن شاء الله تعالى. أمر العزاء فيه سعة في شرع الله سبحانه. نعم، ما فهمت. الكافر، الكافر يعزى، لكن الكافر لا يدعى له بالرحمة، لأن الله يقول إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فلو واحد عنده مثلا صديق، وصديقه في العمل أو صديقه في البيت نصراني مثلا، ومات له قريب، ليس لك أن تكثر سواده، ليس لك أن تذهب إلى الكنيسة أو إلى مقابر النصارى الخاصة بهم، فهذا تكثير السواد. ولكن الشرع لا يمنعك أن تذهب إليه وأن تعزيه، ولكن لا تذكر الرحمة، وإنما تذكر أي تعبير عرفي جاري بين الناس، كان تقول اسلم راسك أو أي كلمة بقية في حياتك أو أي كلمة من الكلمات. ومن اللطائف خارج عن الموضوع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان يرى النصراني الكتابي كان يقول أطال الله عمرك، فقالوا له تدعو للنصراني بأن يطيل الله عمره؟ قال نعم، حتى تكثر جزيته وحتى يؤدي لبيت المال أكبر شيء ممكن. كان يدعو لهم أطال الله عمرك، يعني على هذا المعنى. وهذه من اللطائف التي تذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هل يوجد عذاب القبر؟ اعلم علمني الله وإياك أن الدور التي يعيشها العبد أربعة، أنا وإياك وكل الخلق مكلفين من الإنس والجن يعيشون في أربعة دور. الدار الأولى دار رحم الأم، هذه دار كل البشر إلا على القليل من الخلق ما عاشوا في هذه، آدم وحواء. حواء خلقت من آدم وآدم خلق من تراب، فما عاش في الرحم. وعيسى عليه السلام عاش في الرحم لكن دون أب. فأول دار من الرحم بطن الأم، نخرج من بطن الأم كما قال الله عز وجل ثم السبيل يسر، السبيل يعني المخرج. فأنت يا أيها العبد خرجت من أقدر مكان مرتين فإياك والكبر. قالوا كيف يتكبر من كان أصله إيش أصلنا حيوان منه خرج من المكان اللي بقول مرتين ويحمل العذرة ونهايته جيفة النتنة، فكيف هذا الإنسان يتكبر؟ ثم الدار الدنيا، وبعد الدار الدنيا دار البرزخ. البرزخ هي حجاب بين الدنيا والآخرة، ثم إما جنة وإما نار، فنحن نعيش أربع دور. قال العلماء الفرق بين البرزخ والدنيا كالفرق بين الدنيا وحياة الجنين في بطن أمه. يعني لو جاز لنا أن نتخيل جنينا وهو في بطن أمه وأردنا أن نخاطبه وأن يخاطبنا وأن نحاججه وأن يحاججنا، نقول له في حياة واسعة ستخرج إليها بعد 9 أشهر أو بعد 3 أشهر أو بعد 4 أشهر، في الحياة حياة واسعة جدا. قال أنا عايش مبسوط وأكل وأشرب بنمو مبسوط، مش بحاجة للحياة، حياة هذه. لما يخرج إذا كان له سرير كالعادة الآباء يجعلونه، الأمهات يجعلون الولد سرير، إيش نصيب السرير اللي بنام فيه الولد من الدنيا كلها؟ كم حجم السرير في الدنيا؟ وكان يكفيه أن يكون دون هذا السرير في بطن أمه. قال أهل العلم نسبة حياة البرزخ للدنيا كنسبة الدنيا لحياة بطن الأم. كم البرزخ واسعة؟ واسعة جدا. اعلم علمني الله وإياك، أسأل الله يبصرني وإياك، الموت ليس فناء. الموت، تعريف الموت أن تتحرر روحك من سجن بدنك. لذا المؤمن الذي وللآخرة خير لك وأبقى، المؤمن إذا مات الحياة المقبل عليها أحسن من الحياة التي هو فيها. الدنيا أنا وإياك أرواحنا مسجونة في أبداننا، ولما نموت تخرج الروح من سجن البدن، تنفك عن هذا السجن. ولذا الروح لها مقدرة عجيبة، فالروح إما معذبة وإما منعمة. وحديث عذاب القبر متواترة، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها إخبارا لا شك فيه، وتصل صحتها لدرجة القرآن. القرآن متواتر وأحاديث عذاب القبر متواتر، وألف فيها عدد كبير وجم غفير من علمائنا كتبا كثيرة. ومن الكتب التي تخص المحدثين التي ذكر عذاب القبر بالأسانيد، والذي يقرأ هذا الكتاب يعلم أن أحاديث القبر متواترة، كتاب الإمام البيهقي الذي سماه إثبات عذاب القبر. وكل من ألف من علمائنا في الأحاديث المتواترة ذكر عذاب القبر. اعلم علمني الله وإياك أن النعيم والعذاب في الدنيا إنما هو على البدن أصالة وعلى الروح تبعاه. فبعض الخلق في بعض الأحايين يشربون ويأكلون ويلبسون أحسن الأشياء ويشعرون بشيء من نكد، والعكس فهنالك نعيم الروح، لكن نعيم الروح في الدنيا تبع الأصل للبدن، الأصل للبدن. والله عز وجل خلقنا في هذه الحياة للابتلاء، ولم يخلقنا للسعادة. الدنيا دار كدر ودار منغصات. من فهم أن الدنيا دار سعادة لن يهنأ في الدنيا، وسيكون أتعس الخلق. أكثر الناس فهما للدنيا أكثرهم سعادة فيها. الدار ليست دار، دار الدنيا ليست دار كدر، دار سعادة. لا يوجد في الدنيا ملذة. اللي بيقول في الدنيا ملذة مخطئ. هذا كلام الإمام الرازي مفصل فيه طويلا في سورة النحل، قرأناه لإخواننا ونحن نقرأ كتب ونحن نقرأ التفسير، وموجود كلامه في الموقع لما قرأنا الآيات وعلقنا على كلام الرازي تعليقا رائعا. الرازي يقول في تفسيره في سورة النحل، يقول من كان همه شهوة البطن، قال وسامحون على العبارات وسأنا سنقل كلامه، يقول من كان همه ما يدخل جوفه فقيمته ما يخرج من دبره. هذا كلام الإمام الرازي. يقول الدنيا ليست دار من اللذات، الدنيا عينات من اللذات. يعني أنت في الدنيا حتى تعلم علم اليقين أن الدنيا ليست دار سعادة ودار كدر ودار تنغيص، أنت من كم موضع تلتل ومن كم موضع تتألم؟ من كم موضع تتألم؟ جميع بدنك ظاهر الباطن. ومن كم موضع تلتل؟ كلما ازدادت اللذة ازداد التعب، بعد اللذة تعب. فإذا أكلت أطيب الطعام خرجت منك أجلك الله أقبح الروائح، كل ما طاب الطعام قبحت الروائح. فالدنيا ليست دار، ليست الدنيا دار سعادة. أكبر لذة في الدنيا إيش؟ كم مدتها؟ أكبر لذة كم مدتها؟ الجماع يعقبه تعب، الجماع يأتي الولد ويأتي الولد وكل الولد بعده تعب، الولد يجبن والولد يبخل وتبعات، وقد تدخل النار في الولد وقد تدخل الجنة في الولد. الله ركب فيك شهوة مش ليس من أجل النعيم، الله ركب فيك شهوة حتى إيش؟ حتى تبقى الحياة، حتى تبقى الحياة، حتى يبقى النسل. من أجل هذا ركب الله فيك الشهوة، فليس من أجل أن تتنعم، بخلاف أهل الجنة. أهل الجنة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة؟ قال لهم شباب لا يبنى، لهم شباب لا يفنى، وثياب لا تبلى، وذكر لا ينثني. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الجنة غير الدنيا، فهناك النعيم، النعيم في الجنة ليس هنا نعيم. هنا ليست الدنيا دار، الدنيا طعام وشراب سد حاجات، حتى قضاء الوتر سد حاجات وليست بلذات. اللذة الحقيقية في الدنيا لذة المناجاة، اللذة التي لها فتح باب طاقة على الله وقت السعادة، تناجي ربك في القيام والدعاء برقة قلب وتجمع نفسك على الله، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ذوي، أوزعني أجمعني، أن تكون مجمع على الله ولا تكون مشتتا. هذه الدنيا. طيب، نحن الطلبة ندرس في بلاد المغرب، والبلد بلد فتنة، ويوجد مركز إسلامي يقوم بدعوة الشباب المحاضرات ومواعظ أسبوعية، ويقومون بعمل دعوة لقيام الليل شهريا أو لأكثر من شهر، فما حكم هذا العمل؟ أولا بارك الله فيك، المسلم ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، والصاحب ساحب، وأهل النار والعياذ بالله لم يدخلون النار، أول ما يبحث الواحد منهم عن قرينه الذي أوصله للنار، عن صاحبه. إذا قال الله عز وجل وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أهل النار والعياذ بالله في الدنيا كلماتهم بذيئة، إن شتم يقول أعزكم الله وأجلكم فلان تحت قدمي. المؤمن الله يقول عن المؤمنين وهدوا إلى الطيب من القول، المؤمن إن أغضبته فأشد ما يمكن يقول الله يهديك الله يغفر لك، ما تطيع المؤمن يقول اخترنا هذا. الفاجر والكافر ايش يقول؟ كلمات بذيئة. هذه الكلمات البذيئة يقولونها في النار. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس إيش نجعلهما تحت أقدامنا، على كلامهم في الدنيا، ليكونا من الأسفلين. فأنت إذا أردت الثبات ولا سيما في زمن الغربة أو في بلد الغربة، فالواجب أن تبحث عن إخوة لك طيبين تستظل تحت شدة فتنة، تستظل بالظل يقع بينك وبينهم تواصل الحق وتواصل الصبر. القيام في رمضان الشرع دعا إليه، في غير رمضان من غير تواطؤ وتداعي لا حرج فيه، أما بالتواطؤ والتداعي فلا، الأصل في قيام الليل صلاة الفرادى إلا في شهر رمضان. طلب يشون مع بعضهم بعضا، قام واحد منهم يصلي في الليل فقام آخر فتوضأ وقف بجانبه، هذه عبادة يحبه الله. أما التداعي فهذا هو الموضوع، فهذا هو الممنوع، والله تعالى أعلم. عندي شقيق تزوج بعد أشهر، أمي تصر أن تقيم له حفل زفاف بالأغاني المحرمة، نصحنا لها إلا أنها تأبى وتصر على رأيها، بل أصبحت كلما فتحنا الموضوع معها يرتفع ضغطها وتتكلم بصوت عال وتتهمنا بأننا لا نريد أن نساعدها في إنجاح وليمة شقيقنا، فما العمل في هذا الموضوع؟ اعلم علمني الله وإياك أن الغناء في الأعراس للنساء سنة، إن الغناء في الأعراس للنساء سنة بشروط. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أنصاري من مهاجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنصار يعجبهم الله، يعجبهم الغناء، فهلا قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السوداء أو السمراء ما سمنت عذاريكم؟ النبي علمهم ماذا يقولون. لذا ما يجري اليوم في الحمايل والعشائر والبلاد من الأغاني للعريس العروسين والأهل العروسين والإشادة بهم وذكر محاسنهم، ذكر محاسنهم، هذا أمر لا حرج فيه. أما الغناء الخالع، الغناء الذي فيه يعني ذكر العورات والذي فيه العبارات البذيئة، فهذا في الشرع ممنوع. لو قيل من غير غناء لكان ممنوعا، لو قيل من غير غناء لكان ممنوعا، فكيف في الغناء؟ اختلاط الرجال بالنساء حرام، يسمع الرجال النساء وأن يغنين، وكذلك والعياذ بالله أن يرى الرجال النساء في زينتهن ولا سيما إذا صاحب ذلك رقص، فهذا حرام. طب إيش حكم الرقص للنساء؟ رقص الأمهات والجدات، ما أدري أنا أتكلم في واقع ولا أتكلم في خيال، أنا بفضل ما أسمع أعراف، رقص الأمهات والأجداد والذهاب والمجيء لا حرج فيه. أما رقص الخالعات وهز الأرداف وإثارة المفاتن فهذا أمر حرام، هذا تشبه بالفاجرات والفاسقات. أما الحركة والذهاب والمجيء كما تفعل المباركات من الكبيرات في السن فهذا أمر لا حرج فيه، فهذا أمر لا حرج فيه. فأنت بارك الله فيك لا تقول حرام، أنت علم تركز على الضوابط. نصيحتي للأخ السائل أن يركز على الضوابط، متى يكون الغناء حراما ومتى يكون الغناء حلالا. نحن مهما أصابنا فرحنا يكون بشرع الله، نفرح بأعيادنا، نفرح بأعراسنا، نفرح مهما أصابنا إلا أننا بشر، وفرحنا على وفق الضوابط الشرعية أمر لا حرج فيه. فأنت يا أخي بارك الله فيك يعني ما تزعج والدتك ولا ترفع ضغطها ولا تصادر الغناء، اظهر ما هو المشروع من الغناء وما هي الضوابط المشروعة من الغناء، ثم امنع اختلاط الرجال بالنساء وألا يرى الرجال النساء في زينتهم. اليوم نسأل الله الرحمة تتصل به بعض الأخوات الفاضلات تقول أنا امرأة مجلبة مستمرة، أزعم أني أحب الله وأحب رسوله ولا ولا ولا ولا أحب يعني المعصية، كنت في عرس لأخت من أخواتي وأنا شاطرة في الرقص، قال فرحت الاستوديو لقيت صورتي على الواجهة الاستوديو الخارجية مكبرة جدا وأنا في زينتي وأنا أرقص. طب هذا من يحمل اسم هذه البنت؟ هذا قد تصور المرأة وبعدين تصل الصورة لمين؟ لأقارب المرأة، وبعدين تروح عند الاستوديو، وبعدين الاستوديو تعجبه صورة، بعدين يعرضها للأمة كلها وتصبح الصورة مشاعر الناس. فالأخوات الفاضلات الواجب عليهن أن يحذرن وأن يحرصن وأن يمنع التصوير. النساء لماذا تصور النساء؟ فهذا تفلت، وهذا والعياذ بالله تعالى يعني فيه ما فيه من إشاعة الفاحشة في المؤمنات، نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. نعم الأناشيد التي يوجد فيها موسيقى، الموسيقى الآلات الله حرمها في كتابه. قال الله تعالى، وهذا كلام بديع لا يستطيع أن يقف عليه إلا الفقهاء الكبار من أمثال الإمام القرطبي في تفسيره. الإمام القرطبي في تفسيره فسر القرآن الكريم في 20 مجلدة، والعبد الضعيف من قبل أكثر من 30 سنة صنعت فهرس للمسائل الفقهية في تفسيره. قرأت التفسير بفضل الله قراءة دقيقة جدا من الجلدة للجلدة، 20 مجلد، وصنعت له فهرس. كتابه في التفسير اسمه جامع لأحكام القرآن، كل حرف كل كلمة في القرآن استخرج منها أحكام. ولذا من أراد من طلبة العلم أن يكون فقيها فعليه أن يقرأ تفسير أحكام القرآن، الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. فالإمام القرطبي في تفسير قول الله عز وجل في سورة التوبة قال عن المشركين: وما كان صلاتهم إلا مكاء وتصدية. شو يعني مكاء وتصدية؟ تصفير كفار في جاهلية، كما قال الله تعالى لما كانوا يطوفون بالبيت ماذا كانوا يفعلون؟ يصفرون ويصفقون، تخيل بالله عليك. وكانوا لا يطوفون بالبيت إلا عرات، ما يطوفون بالبيت إلا الحمص. من هم الحمص؟ قريش فقط، قريش تطوف باللباس، أو من أراد أن يستأجر ثوبا من قرشي يستأجر الثوب القرشي، أما عداهم الرجال والنساء. وعائشة تقول كما في صحيح مسلم في كتاب الحج، يقول كانت المرأة تطوف وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه لا أحله. تريد فرجها، تقول اليوم يبدو بعضه، يبدو بعضه أو كله عن فرجها، وما بدا منه لا أحله، لا أحل لأحد أن ينظر إليه. طيب ستر ليش العمل هذا، العمل الجريمة. نعود الإمام القرطبي، الإمام القرطبي قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، مكاء وتصدية، تصفير تصفير. قال الإمام القرطبي، قال: التصفير أصل في تحريم جميع الآلات الهوائية، والتصفير أصل في تحريم جميع الآلات الإيقاعية. يا سلام، ما أجمل التحليق، تحليق من القرآن، استنباط في تحريم الآلات من القرآن. التصفير هو كل الآلات الهوائية. أنا ما أعرف كل الآلات، بعض الآلات الهوائية مثل الشبابة والقربة وما يلحق فيها، والآيات الإيقاعية، الآلات الإيقاعية مثل الطبل وما يلحق به. فاستنبط حرمة استخدام الآلات من القرآن، وهذا الاستنباط لا يقدر عليه إلا فقيه، إلا إنسان رزقه الله تعالى يعني فقها واسعا. فالآلات الموسيقية حرام، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في آخر الزمان في البخاري تعليقا من حديث مالك بن حارث الأشعري أن أقواما يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. النبي أخبرنا في آخر الزمان أقواما يستحلون الحرى الفرج، والحرير يقول الحرير حلال وليس حراما، ويقول عن الخمر حلال. يقول فيش آية في القرآن تحريم الحرير، وفيش آية في القرآن تحريم الخمر، وفيش آية في القرآن تحريم اللواط، إتيان المرأة في الدبر. وبعضهم عياذ بالله تعالى كان يحل إتيان اللواط مع الصغار، وعلماؤنا ردوا عليه في كتب مستقلة، بمعنى أن الاستحلال قد حصل، والاستحلال في عصرنا هذا حاصل بقوة وشدة في موضوع الموسيقى. لهم كثير للأسف من الفضائيات المحسوبة على الإسلام، والتي تسمي نفسها أنها محطات شرعية، محطات إسلامية، ومع هذا فإنها تكون فيها آلات إيقاعية أو آلات هوائية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سيستحلون المعازف. ما معنى قوله يستحلون؟ يعني هو حرام ولكنهم سيقولون عنها حلال. ولذا إذا سمعت رجلا يقول الخمر، لا يوجد في الآية في القرآن تحرم الخمر، لا يوجد في القرآن آية تحرم الغناء، قل صدق رسول الله، قل صدق رسول الله، قل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنكم، النبي أخبرنا أنه في آخر الزمان أقوام يستحلون هذه الأشياء، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أخ يسأل يقول رأيت رؤيا أني أذبح ابني وعمره سنة، إذا كنت قد قصرت فالأضحية فضحي، هذه إشارة من الله لك أن تعقد قلبك على الأضحية. الله يقول على إبراهيم وفديناه بذبح عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. لما أراد أن يذبح ولده إسماعيل برؤيا رآها ورؤيا الأنبياء حق، كما قال ابن عباس وعبيد بن عمير وابن مسعود وجمع من الصحابة والتابعين، وتله للجبين وأراد أن يذبحه من الخلف حتى لا يراه، فالله فداه بذبح عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. فمن رأى أنه يذبح ولده هذه إشارة إلى أن يحرص حرصا شديدا على الأضحية. وبعض أهل العلم يصحح حديث من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. ولذا قال بعض أهل الحديث أن الأضحية واجبة على المستطيع، فإن كنت مستطيعا فاحرص على الأضحية. الرؤى جند جند الله يسخرها الله لبعض الخلق من أجل أن يعظهم وأن يعلمهم. فالعاقل إن رأى رؤيا إن كانت سيئة يتعوذ بالله ويدخل عن يساره ولا يحدث بها، فإن لم يحدث بها لم تضر ولم تضره، وإن حدث بها ضرته. وأما إن رأى شيئا طيبا أو موعظة من الله وشر أتى بها فليمتثل أمر الله عز وجل، وإن رأى ما يسره فليخبر بها من يحب. فيسن في من رأى رؤيا طيبة ألا يحدث بها إلا على وجهين، الوجه الأول لمن يحب، الوجه الثاني أن يحدث بها على وجه الموعظة، يخبر بها على وجه الموعظة. والله تعالى أعلم. أصلي وأقرأ الفاتحة ببسملتين سرا، الأولى للقراءة والثانية بأنها آية بالفاتحة، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، هذا العمل ليس بصحيح. لا تقرأ الفاتحة، لا تقرأ البسملة مرتين، القراءة الواحدة للبسملة تجزئك. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البسملة أنه يسر بها ولا يجهر، ويسن الجهر بها حتى يعلم الناس أنها آية من كتاب الله. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بالحمد لله رب العالمين. اسمعوا المناظرة الجميلة، انظر دقة العلماء ودقة الفقهاء في المناظرة. الأئمة الثلاثة على الشافعي يرون أن البسملة تقرأ سرا، والشافعي يرى أنها تقرأ جهرا. فلما كان يجتمع الشافعي مع بعض أهل العلم كانوا يردون عليه حديث أنس، يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر في ربيع عثمان يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لماذا أن تسر؟ لماذا أن تجهر؟ لماذا أن تجهر؟ كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. فكان الشافعي يقول يريد أنس لما ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه يريد أن يقول أنهم كانوا يبتدئون بالفاتحة قبل غيرها وليس كلامهم في البسملة. أنس يريد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا إيش يبدأون؟ كانوا يبدأون بالحمد ثم يقرؤون ما تيسر بعد الحمد، لا العكس، لا يقرؤون ما تيسر ثم يقرؤون الفاتحة. فأنس حتى يعلمنا ماذا يقول لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ما أفادنا، فهم دقيق، لكن هذا الفهم الدقيق مردود. لماذا مردود؟ حديث أنس في رواية عن مسلم، طبعا الأئمة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه جاءوا بعد من طبعا فحرروا الحديث. في رواية عن مسلم عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بالحمد لله رب العالمين ويسر بسم الله الرحمن الرحيم، ويسر بسم الله الرحمن الرحيم، انتهى الأمر. كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين ويسر بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الشافعي قال لا يريد يقدم الفاتحة على ما تيسر من القرآن. جاءت رواية ويسر بسم الله الرحمن الرحيم فقضت على كل احتمال ممكن. هل الإضراب عن العمل مطالب بزيادة في الأجور جائزة شرعا؟ أنا العبد الضعيف لي رأي في الوظيفة، الوظيفة غالبا يعمل عدد قليل والباقي يأخذ، والذي يعمل أعداء ناس معروفين، لو الناس يعطون على جهودهم لكان الحال على حال آخر. يعني من ينجد من يعمل يأخذ لكان الحال حالا آخر. على أي من ظلم فله أن يرفع الظلم عن نفسه، والإضرار الذي يضر بالخلق ممنوع. يعني الأساتذة الذين يضربون ولا يعلمون الأولاد، والله هذا ظلم الأولاد. الولد عندنا البنية تدرسها بعض المدرسات تكتب لها، والله والله الذي لا إله إلا هو ما عمري قرأت سطرا من كلام المعلمة ولا أجد فيه عدة أخطاء، ما قرأت سطرا ولا أجد فيه عدة أخطاء. فدائما أصوب السطر، أقول هذا السطر في كلمة كذا خطأ، كلمة كذا خطأ، وأنا أقول أي سطر تكتبوه أنتم سأجد فيه أخطاء، أنا أقول هذا مسبقا، وأنا لا أنقص شأنكم. لكن العربية والعلم أصبحت نادر. درسنا أستاذ من كبار علماء الأمة، وكان أي حاكم حكام المسلمين يريد أن يطبق الشريعة لابد أن يستدعيه وأن يشاوره، ولا كانت الأمة والعلماء إذا اجتمعوا أو افترقوا لا يستطيعون تتكلم كلمة معه، وهو شيخنا الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله، وكان يعني كان رئيسا لجامعة دمشق في فترة يعني نموها وعزها فترة من الزمن. فكان يقول لي والله يا ابني أحب لي وكانت لي به علاقة خاصة واستفدت منه كثيرا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو الذي قنن القانون المدني الأردني، قانون المعاملات البيع والشراء، هو الذي وضع القانون، وكان متطلبا جامعيا هذا المادة تسمى القانون المدني، وكان يأبى أن يدرسها غيره، وإذا قال درسها أنا خلاص لا أحد يستطيع أن يخالفه من المدرسين. وكان دائما على لوحة الإعلانات النجاح لا أحد، حتى وصل بعض الطلاب والطالبات للسنة السادسة والسابعة والمتخرج بقدر هذه المادة، وهو يقول لا يدرس هذه المادة إلا أنا، ما يدرسها غيري، ما أحد يستطيع، مجرد أن يقول هذه الكلمة ما أحد يستطيع أن يراجعه. ودائما بعض الطلاب تأخر ثلاث سنوات وربع سنوات يتخرج والناجح لا أحد. فكان يقولنا، والأسئلة عجيبة، كان يسألنا يقول أجب على سؤال من عشرة أسئلة، عشر أسئلة، وأجب بما لا يزيد عن سطرين. كان يقول يا أولادي أنا وضع خط، أنا أدرسكم وأخذ مالا، ويحرم علي أن لا أقرأ أوراقكم، أنا الذي أقرأ، يعني أنا لا أجوز لنفسي أن يصحح أوراقكم غيري، وأنا يا أولادي أمسك القلم وأحط على بعد السطر الأول والثاني علامة وأقرأ فوق السطر، تحت السطر لا أقرأ. لكن الذي يخطئ في حرف راسم، الذي يرسم كلمة راسم لا ينجح. لو ماذا أحسنت تقرأ كلمة، قال أنا كنت طالب في جامعة دمشق لا يتخرج عندي إلا أن يتجاوز امتحان تحريري وامتحان شفوي، وبعض الطلبة لما يتجاوز عندي بعض الأخطاء أقول يا ابني أنت لازم ترجع للتوجيه، ولو يقول لي لو كان أمر بيدي لأرجعت بعض أساتذة الجامعة هذه الأيام إلى التوجيهية لو كان الأمر إلي. فالحرف إن كتب مثلا التاء المربوطة بدون نقطتين يقول هذه هاء وليست تاء، وهذا خطأ كبير. هل يقول لك أن ترسم بدل الفاء عين أو بدل العين قاف؟ فلما ترسم التاء المربوطة ما تضع نقطتين هذا خطأ. الهمزة كلمة، فإذا ما وضعت همزة القطع على الحرف أنت رسمت كلمة وأسقطت حرفا. فالذي لا يوضع نقطتين التاء المربوطة وهمزات القطع هذا راسم، هذا يكتب غير عربية، هذا يكتب كتابة غير عجيبة غير عربية. فكان دائما طلب يرسلون من هذا طلب يرسلون من هذا. لذا نحن لا نتكلم العربية الآن، وأيضا نحن للأسف لا نكتب العربية، نحن لا نرسم العربية. أنت الآن تقرأ كلمات تترسمها فتعرفها مما بعدها ومما قبلها، لكن لو أنك دققت في رسمها لما نجحت. الخلاصة إلى الله المشتكى والحق بالله، نحن بحاجة ماسة أن نراجع موقعنا من لغتنا. خذوا هذه الفائدة المهمة، تعرف قوة الأمة ضعفها من لغتها، وتعرف أثر عدونا فينا من لغتنا الدارجة. يعني أضرب لكم مثلا دائما ألقنه لإخواني وأحبائي ممن يدرسون عندي. كثير من الناس بسأل، أقول لك يا شيخ بدي أسأل سؤال بسيط، قل له قلت له صدمه إني. البسيط في العربية إيش معناه؟ الأرض تسمى بسيطة، وبسط الشيء مده، بسيط الممتد الكبير. لما يقول الشيخ لك سؤال بسيط، سؤال طويل كبير، هذا معناه في العربية، هذا معناه في العربية. الشيء البسيط الشيء الممتد بالأرض تسمى بسيطة. إحنا الآن لما نقول بسيط، تدرون إيش معنى بسيط عندنا؟ إيش معنى بسيط عندنا؟ مش القليل ولا الوجيز، معنى البسيط عندنا سيمبل بالإنجليزي، سيمبل غير مركب. الشيء البسيط بمعنى أنه غير مركب، يعني من مادة واحدة. فإحنا بنقول بسيط سيمبل بالإنجليزي، بس الكلمات عربية. يعني لو عربي طلع يقول خرج من قبره يقول كله شيء بسيط ما بفهم، إحنا نتكلم إنجليزي. ولذا الإنجليزية ظاهرة على لغتنا كثيرا، لما ترجع لكثير من الكلمات أصولها إنجليزية مش عربية. ولو رحت للمغرب تجد كلماتهم فرنسية، وتروح إلى إيطاليا على ليبيا تجد كلماتهم إيطالية إلى آخره. فالاستعمار الاستعمار فينا، فينا في لغتنا، فينا في أفكارنا، فينا في ملابسنا، فينا في أشكالنا. والله لو جدك أو جد جدك خرج من قبره وطلع أنت من مين يا حبيبي؟ هالشكل هذا الغريب، ليش لابس هيك؟ ليش شكلك؟ طب ما بالك لو أن النبي رآك، لو أن النبي رآك إيش يقول عنك؟ أنا أقول جد جدك أو أبو جدك، الكبار منا أبو جدك طلع من قبره، ليش هيك عامل حالك؟ هذا الشكل هذا جديد عليك، ما أعرف. وهكذا. لذا كان أثر عدونا فينا بليغا. هل يمكن أن ندرك هذا وأن نفهم هذا يعني فهما يعني متكاملا؟ وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يعلمنا. صلى الله لي ولكم التوفيق والخير والهدى والرشاد. ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ وهل يعني استوى استولى؟ لا. قالوا هذه كلمة استولى، قالوا استوى بشر على العراق من غير دم، من غير سيف ولا دم مهراق. قالوا استوى يعني استولى، استوى استوى. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا طائعا. استوى على. فعقيدة أهل السنة أن الله علي على خلقه وهو القاهر فوق عباده، وعقيدة أهل السنة أن ذات الله ليست في ذواتنا، ومن زعم أن ذات الله في ذواتنا فهو كافر. فمن الخطأ الشنيع أن تقول الله في كل مكان. الله كما قال الإمام مالك مستوى على عرشه، بائن من خلقه. ومعنى بائن من خلقه أي ليست ذواته في ذواتنا، لأن الله يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فذات الله ليست في ذواتنا، الله في كل مكان بسمعه وبصره. الله لا يخفى عليه شيء، فهو الظاهر والباطن. الظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء، فلا يحجبه شيء عن أن يرانا، ولا يحجبه شيء عن أن يسمعنا سبحانه وتعالى. لكن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، وكل الخلق بحاجة إليه، حتى أن عرشه بحاجة إليه، والله عز وجل سبحانه ليس بحاجة إلى أحد. ثم قال الرحمن على العرش استوى. الله يقول بعدها في طه فاسأل به خبيرا. هو أخبر الناس بنفسه. والله يقول عز وجل ولا يحيطون به علما. ما أحد يحيط بالله علما. ولذا قال الله عز وجل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. الله الذي يدرك الأبصار لا ندركه سبحانه، هو الذي يدركنا. ولذا قال عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالله جل في علاه مستوى على عرش استواء يليق به. ومن قال أن استوى بمعنى استولى، الله استولى على العرش، يعني من كان قد سلبه منه، من كان قد سلبه منه حتى يستولي عليه، هذه واحدة. الثانية قال بعض أهل التوحيد قالوا لام الجهمية، الجهمية فرقة ضالة عطلت أسماء الله، أسماء الله وصفاته، وقالوا استوى بمعنى استولى. هذا قول رديء لبعض الجهمية قديما، فقالوا لام الجهمية كنون اليهود، لام الجهمية كنون اليهود. إيش نون اليهود؟ الله عز وجل أمرهم فقال قولوا حطة، ومعنى قولوا حطة اللهم حط عنا ذنوبنا، قولوا حطة استغفروا ربكم واعترفوا بذنوبكم وابتعدوا عن كبركم ولا تقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه. اليهود أصحاب أمان وليس أصحاب رجاء، وفرق كبير بين الرجاء وبين الأمنية. الأمنية تتمنى الشيء دون أن تأخذ بأسبابه، والرجاء تتمنى الشيء وتأخذ بأسبابه. حبيبي عمه أوقف شوي، أوقف أنت، أوقف أنت، شو اسمك؟ صالح؟ طارق. طارق اجلس يا طارق، يا طارق أوقف مرة أخرى حتى الإخوة ينتبهوا لما دوري. طارق أوقف، تحب يكون عندك ولد؟ تحب؟ اجلس. الولد عند طارق الآن أمنية ولا رجاء؟ الولد بالنسبة لطارق، الله يحفظك لأهلك ويكبرك وزوجك يرزقك ذرية صالحة تنفع بها الإسلام والمسلمين إن شاء الله. لكن الولد عند طارق الآن، الولد لطارق أمنية ولا رجاء؟ أمنية. دخول اليهود قسم كبير اليوم من المسلمين الجنة بالأمان كاليهود. النبي أخبرنا أن سنتشبع باليهود كحب طارق للولد. طارق غير بالغ، وطارق ما عنده زوجة وما يعرف الوطن، ما أخذ أسباب الولد. لو قمنا خلينا واحد يقوم عريس مثلا عنده زوجة وعندهش ولد، تحب يكون ولد، قال عندي ولد، قال عنده رجاء، هذا ما أخذ الأسباب. هذا الفرق بين الأمان وبين الرجاء. الرجاء محمود بس الأمان مذموم. الله يقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. من الذي يرجو رحمة الله؟ المؤمن المجاهد المهاجر في سبيل الله. السلام عليك، الله يحفظك. نعم، الله يرزقك ولدا. أخونا خالد عريس فيحب الولد، فأخونا خالد حبه للولد إيش الآن صار؟ رجاء. بعد أن تزوج أصبح رجاء، وحبه من طارق للولد إيش؟ أمنية. اللي بيدخل الجنة وما يريد يصلي إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا رجاء ولا أمنية؟ هذا صنيع مين؟ صنيع اليهود. اليهود هم الذين يدخلون الجنة بالأماني. الأماني عند اليهود ومن شابههم من المسلمين. ولذا يا ليتنا نفهم دين الله عز وجل فهما صحيحا. الله يقول اليهود قولوا حط عنا ذنوبنا، اعترفوا بذنوبكم، قولوا يا رب قصرنا معك، اغفر لنا يا الله. هم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة. مجرم ويحدد عقوبته بنفسه، يعني هو اللي بيقرر لنفسه العقوبة أيضا. هذه اللام، لام اليهود، هذه النون قالوا حطة، ماذا قالوا؟ الله قال قولوا حطة، ماذا قالوا؟ قالوا حنطة. على بقول حطة، قالوا حنطة. فقالوا لام الجهمية استوى باستولى كنون اليهود، لام الجهمية كنون اليهود. فضل يا بركة، فضل الله يحفظك. نعم دقيقة، جزاك الله بخير. طيب جزاك الله خيرا، انتظر الأذان. جاءتني ورقة يصف فيها بعض إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم، فيصف وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل الشعر، لم تكن له صغير الرأس، ليس صغير الرأس، ضخم الرأس، مدور الوجه، مشرق الوجه في حمرة، ليس متهدي اللحم الوجه، واسع الجبين، نظيف ما بين الحاجبين من الشعر، مقوس الحاجب، غزير شعره، طويل شعر الأجفان، مقلوب شعر أجفان العينين. الله أكبر. هذا الذي سمعنا شيء من أوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم جمع وفيه مؤلفات، وقد كتب بعض إخواننا المدنيين كتابا جميلا في رسالة صغيرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم كأنك ترى. من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، مشرق جميل المنظر، يمشي بحيوية ونشاط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كأنه ينحدر من صبب، كان ينحدر من مكان مرتفع، وكان يكره التماوت. يعني واحد يمشي بتماوت، يمشي بتأني متواصل، دائم الفكر، طويل السكوت، كثير الحياء، مشرق الطلعة، ضخم الصوت، حسن النغمة، في صوته بحة لكن ليس فيها حدة، إلى آخر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الورقة لاحظت فيها أمرين. الأول، أولها ورد في الخبر أنه كان عنده صفة المصطفى في منزله أو رحله أو بين أمتعته أو على عضده، أو كان ضائنا أو قاتلا إلا أمن من الغرق والحرق والحرق وجور السلطان. هذا ليس الكلام بصحيح أبدا، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون الأمور كذلك ويقع الغرق ويقع الحرق إلى آخره، فهذا الحديث ليس بحديث. والآخر، المراجع التي رجع إليها خلط الصحيح بالواهي، في التاج الجامع الأصول فيه ضعف بخلاف البخاري ومسلم. يا ليت الورقة اقتصرت على ذكر الصحيح، ولكن بالجملة الذي قرأت هو أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في كتب السيرة. أجيب على آخر سؤال. أخ يقول: أعمل في شركة طبية في السعودية، نقوم بتوريد الجامعات وكليات الطب وكليات الطب جثث الموتى، نستوردها من أمريكا. هذا حال الإنسان في بلاد الكفر، إن مات لا شيء، لأن الموت عندهم تنتهي الحياة، تنتهي المتعة، متعتهم وجنتهم الدنيا. نحن إن متنا فلنا حياة أخرى، ونعتقد ولذلك الإنسان له كرامة عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسره وهو حي. إذا يحرم أن تجلس القبر وأن تدوس القبر، ويحرم أن تؤذي الميت. يقول: نبيع جثث الموتى تأتينا من أمريكا، والهدف ربحي لشركتنا، تستخدم هذه الجثث في تعليم طلاب الطب البشري، في تعليم، في تشريح الجثث. هل يجوز بيع هذه الجثث بهدف ربحي، علما بأن الجثث لأشخاص غير مسلمين وهم يعلمون بحال جثثهم بعد موتهم، وهم وهبوها لهذا، باعوا أنفسهم، نسأل الله الرحمة. هذا الفرق الكبير بين المؤمن والكافر. تخيل واحد مؤمن ترك ذرية طيبة، ترك عملا صالحا، ماذا له من الخيرات بعد وفاته؟ والكافر ماذا له من الشرور والمضرات بعد وفاته؟ صلى الله عز وجل أن يحفظنا في حياتنا، وأن يحفظنا في قبورنا، وأن يحفظنا بعد وفاتنا. صلى الله أن يحفظنا بحفظه جل في علاه. الله يقول: ولقد كرمنا إيش المسلمين، ولقد كرمنا بني آدم. الإمام القرطبي يجيب على هذا السؤال في تفسير سورة الإسراء عند قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. يقول: الله كرم بني آدم، ومقتضى تكريم الله لبني آدم ألا يباع منه شيء. يعني بيع الدم حرام شرع، تبرع بالدم حلال، لأن الدم عضو متجدد. بيع شعر حرام، بيع العضو حرام. هذا مهانة للإنسان، يصبح قطع غيار بشرية، يصبح إنسان يباع كالسلعة، مثل قطع السيارات يصير إنسان يباع، الجمجمة تباع لها وحدها، والكلية لوحدها، وما شابه. هذا ليست كرامة. فمقتضى كرامة الإنسان أن لا يباع. لذا الله قال، وهذا من دقة القرآن، فهمنا القرآن الكريم، الله قال ولقد كرمنا ما قال المسلمين، ما قال المسلمين، البني آدم مكرم، لذا من بتر ساقه أو قطعت يده أسأل الله لي ولكم العافية وهو حي، ماذا يفعل بساقه المبتورة أو بيده المبتورة؟ يدفنها، يدفنها كرامة لها، تدفن كرامة لها. فمن كرامة الآدم الدفن، الدفن كرامة للميت. لذا دائما نقول، نحن نقول كرامة الميت إيش؟ إيش كرامة الميت؟ أحب الخلق للميت هم أسرع الناس في دفنه. لماذا؟ تدرون هذه من أين مأخوذة؟ هذه مأخوذة من حرف في القرآن، من حرف، وأيضا ذكره الإمام القرطبي، قال ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. قال ثم السبيل يسره، إيش قلنا السبيل؟ خرج من رحم الأم، وبعد ما خرج من رحم الأم عاش مدة، لأنه يعيش مدة، الله قال ثم أماته، عاش فترة في الحياة، قال ثم أماته. بعد الموت ما قال الله ثم أماته ثم أقبره، قال ثم أماته فأقبر. حرف الفاء ماذا تفيد في العربية؟ العطف والتعقيب، مباشرة بعد الموت في إيش؟ في دفن. ثم أمات فأقبر، في قبر. فكلام الناس إنه الكرام الميت العجلة في دفنه إنما هو مأخوذ من حرف الفاء، من فأقبر، لم يقل ثم أقبر، فأقبره. ولذا الإنسان إخواني له كرامة حتى لو كان كافرا، فمن كرامة الإنسان هو روح من الله عز وجل، فمن كرامته أنه يحرم شرعا أن تباع الجثث، هذه الجثث يحرم أن تباع. والله خلق جل في علاه من الحيوانات ما يكفي من رام الهداية، وإذا رأينا هذه الأشياء ولم نجد سبيلا إلا أن نتعلم عليها فلا يجوز بيعها وشراؤها، والله تعالى أعلم. والله تعالى هل يجوز أخذ منع الحمل للنساء؟ منع الحمل يجوز أخذه للحاجة، والمرأة أدرى منا بحاجتها، ومنع الحمل يولد اضطرابات نفسية ويولد عقما، والتي تأخذ زوجته حبوب منع الحمل يجب عليه أن يصبر عليها وأن يراعي حالها. فعند الطب، عند الأطباء، أن يعني حبوب منع الحمل تسبب اضطرابات وتحتاج من الزوج إلى أن يصبر، بل أن يصابر، لما تكون المرأة ليست في حال طبيعي وليست في وضع طبيعي، بل أخذ والإدمان على منع حبوب الحمل من أسباب العقم. لذا الكل الناس، الدول الكبرى والاتجاه العالمي في الطب البعيد عن الله عز وجل، يعني يبيعون أو يعطون موانع الحمل بالمجان حتى لا يكثر عدد المسلمين، حتى لا يكثر عدد المسلمين. الأوروبيون اليوم في أصوات كثيرة ومقالات ودراسات أن أوروبا يعني بعد أقل من 20 سنة لعل المسلمين يصبحون كالكافرين في نسبة، في النسبة إن بقيت نسبة التوالد، إلا إذا فقهنا وعلمنا المسلمات أو تحايلنا على المسلمات، فيكون من أصول الطب سرعة الشرط. المرأة يعني تولد بالقيصرية على عجلة. إذا أنا ما أنصح أي واحد يأخذ زوجته عند أي طبيبة، الأطباء اليوم مرسخين، الطب اليوم مرسخ في عقول الأطباء يعني سرعة في موضوع الولادة القيصرية. المرأة التي تلد قيصرية مرة مرتين خلاص توقف، والغرب يركز على هذا كثيرا، والغرب يروج بقوة لحبوب منع الحمل. والعجب من المسلمين، الله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالعجب من المسلمين أنهم لا يشبعون من المال وسرعان ما يشبعون من الولد. الأصل في المسلم لا يشبع لا من الولد ولا من المال. النبي يقول لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان. أنت لما تموت في هذا بعد عمر طويل وتترك باب خير أمامك، طب بابين 10 أبواب، كل ما كثرت الأبواب ازداد جاءك الخير وازداد لك الخير. طب ما نستطيع نربيهم؟ اعلم واختم مجلسي هذا بهذه الكلمة، أن الذي يحسن تربية واحد يربي مئة، والذي لا يحسن تربية واحد لا يحسن أن يربي شيئا. الأولاد إن أحسنت التربية الأولى وخططت خطا صحيحا فجميع الأولاد يمشون على الخط الذي تخطه، ورحم الله آباءنا وأجدادنا، فإن أجيالهم ومن خلفوا وخلفوا العدد الكبير بالمشاهدة والحس والفحص أحسن من الجيل الذي يخلف العدد القليل، ليكون ذلك دليلا يقينيا لا شك فيه أن العبرة في التربية ليست بالقلة والكثرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.